قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. انت فاكرها ايه؟ فين جهد الدعوه؟ فين جهد العمل لدين الله؟ انا واحد اخواني ماشيين الضلال يا جماعه بقى ماشي في كل حته. لا يمكن المؤمن يكون جبل ابدا ابدا. انت زي ما تشوف دينك بيتعرض لهذه الحرب وهذا الفساد وانت ما بتشتغلش في الدعوه. ازاي تبقى مؤمن؟ ازاي تقنعني؟ اقنعني ازاي يا جماعه؟ ازاي عدنا بنشوف المعاصي واستصحابنا وجيراننا واهلنا وساكتين ما بندعوش الى الله؟ ازاي يا جماعه؟ فين الدين؟ فين الايمان؟ كده معنى كده واحد يقول لي اصل مكسف اتكلم استاذ مكسوف حبيبي وانا ما بعرفش اتكلم استاذ ما اعرفش حبيبي. طبش ليه؟ ما تسمع اي شريط من الشرائط اللي ماليه السوق وماليه النت وماليه شركات الشرائط. اسمع اي شريط واتكلم عن ربنا. تعرفش ليه؟ ما تشوف ليه؟ هو الجنه ببلاش يا جماعه؟ هي الجنه ببلاش؟ ايه يعني كسف ندخل بيها الجنه؟ ايه يعني يا جماعه نطحن العقبه وننصر دهنا؟ ايه يعني؟ طب انا اصلا ما اعرفش اطلع منابر. يا حبيبي خليك محمد حسن الشيخ محمد حسن في مكان وانت الشيخ محمد يعقوب في مكان وانت الشيخ محمود المصري في مكان. كل واحد يا جماعه احنا مش عايزين يا جماعه 5000 شيخ يجوا يقعدوا على منبر. احنا عايزين نسخه من كل شيخ في كل مكان وفي كل سكشن وفي كل دفعه وفي كل شركه وفي كل مصدر. خليك نور في المكان بتاعك. طب انت فين من جهد الدعوه اللي دخلك كده؟ انا معايا فلوس بس مش عارف اعمل ايه. وساعتك ما تجيبش شرايط وسيديهات وتديها لاصحابك ولزمايلك ولجيرانك وللناس وللتاكسي اللي انت ركبت فيه. ما تجيب بذره ترميها والله ما هتموت. الشاب الفاسد دوت هيتخنق بكره واحد قريبه هيموت هيقوم صنعه. مش هتموت البذره ابدا وممكن تطلع شجره رهيبه وتيجي في يوم من الايام انا سبب في الشجره دي. انت فين من جهد الدعوه اللي دخلك كده؟ احنا ليه يا جماعه ما عندناش همة ان احنا ندعو الناس ونفهم الناس ونرحم الناس؟ ليه لازم توصل الدعوة لكل واحد تعرف توصلها له؟ توصلها له بكلمة، توصلها له بدعوة، توصلها له بشريط تسمعه وتروح تقوله له، توصلها له بشريط او سنين تديهوله، توصلها له بمطوية، توصلها له انك تدعي له دعوة صادقة بظهر الغيب. بس لازم نوصل الدعوة، لازم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت اخيرا شفنا بعدنا غزة بتتحرك، اخيرا شفنا بعدنا التنصير على اطراف العالم الاسلامي بيتكسر، اخيرا شفنا بعدنا الملايين بتدخل في الاسلام والمليارات من كل انحاء العالم. ورايت الناس اللي انت كنت امبارح بتجري عليهم وتخبط على بيوتهم ده يطردك وده يسيبك وده يسخر منك. يدخلون هما اللي جايين برجليهم بعد ما انت اللي كنت بتلف عليهم. في دين الله دين ربنا بيعز وبيزيد افواجا. مش زي النهارده واحد الماني اسلم خمسه مش عارف افارقه اسلموا. لا افواج الوف وعشرات الالوف ومئات الالوف جايه تسلم. فسبح بحمد ربك ايه من ايات ربنا نفسنا نشوفها. عايزين نشتغل يا جماعه، عايزين نشتغل لدين ربنا، عايزين نشتغل عشان ربنا يرضى عنا، عشان ندفع ثمن الجنه لله. انت فين من جهد الدعوه اللي دخلك كده؟ لازم نبذل مجهود. بتعرف تتكلم اتكلم، ما بتعرفش تتكلم ومعكش فلوس ادي مطويات، ما بتعرفش تتكلم ومعاك فلوس ادي طيبات، ادي شرايط ادي سيدات، ما بتعرفش اي حاجه ادي عيون. ارفع ايدك وابكي، ابكي وانت بتدعي الام، ابكي وانت بتدعي لانقاذ امه محمد. خليك انسان صادق عشان ربنا يغفرك سبحانه وتعالى. سبحان الملك. انت فين من الدعوه اللي بتدخلك الجنه؟ فين من جهد العمل اللي بتدخلك الجنه؟ لازم مش لازم تامر ربنا كل ده بيحصل وانت يا رب ما اشتغلتش في الدعوه على الجنه حد في كده. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب من سوء الحساب. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن نفسك تساعد في الدعوة؟ اسلوبك حلو في الكتابة؟ عندك قدرة على الدعوة؟ بتعرف تصمم؟ اشترك معنا في فرق عمل موقع الطريق إلى الله.